قلب له البيبان المزدرية وخضرة قل إله العرش ربي هدى بندى وبندى وأيهما هو عزيز علي فهذا رجل وكاتب بستري وشايف الحاجات المدبرية وهذا ولدي وساكن في قلبي وآبع من وآترك من علي صرخ رزقي وقال ماسك حزانه وهز الواد على صهوة جواده كمس ابو جد وقال من راح يشيلني مفيش فارس في عربي يهداني قد رجع والسبت ايده وعسى الواد صار الدم بيا وقام يجري وقال انا جيت اشيله لقيته شديد قوي وقوي عليا فقام ابو زيد وهز السبت ايده ورأى صبغه الحمرا العامرية وخش على البطل الله اكبر وصوح سيفه لبحور المنية ورزق الحوت يلقى السيف فوقه ورد الواد وحوت ايده شوية ورزق اتحكم والحكم صابه يسلم روحه لبحور المنية فبصت خضرة ليه مملوك تقول له فبصت يا حاجي بالروح في والية وهز الشف على راس ابني نايم وايده واقفة عن الأذية ورزقي انكسر ابو زيد يسيبه ما يرضاش يضربه الضربة القوية وابو زيد ينكشف رزق يسيبه لانه قلبه مش ناوي الاذية من العصر اتت والشمس ادى قوية اقول لك كلمة اقول يا سيدي كلامك فوق راسي وعلى عناية فقال له اللي دخل يلا نروح وبكرة انت فيك يا نور عناية فقال ابو زيد روح انت امامي ما ديرش ظهري ابدا يا ابن فارس ده انا حافظ بيبان المسكينية وروح مشد الرأس وجوع عينه مية فقبلته في حق امه الزق تقول له بتبكي ليه يابا يا نور عيناي فقال انا كبرت وسيدي عاد وحسيت ان ازور قبر المالية فهذا الواد حيقتلني يا شيح لاني ما فيش مثال شافت عيناي في اكبر هول انا خدت المعارك فما لقيتش سواه اما قوية قالت له روب على نفسك يا بويا ولا تبكيش بقى بوكك يا بويا فبكرة الصبح اقول لك انا يا بويا هفضلك واقول لك على القضية الناس بيعيد الشوم. ما عادش في البلد رجال لما تطلع بالسلطة حارب الأولاد. قالوش ملازم حرب الفارس ده. قالوش ده فارس جبار. قالوش لابا انا شايفات بخلاص طول النهار وصعبان علي. يا بنت انا بقالي 18 سنه ما ركبتش الخيل ولا مسكتش السيف. كتر خير اللي انا بحارب. الوقت انا قدامي كمان شهر على ما اكلم اعضائي واعرف البيبان الحربيه الاول. لان انا نسيت الكلام ده. قالت معلش انا برضه هريحك شويه. والنبي يابا يا بنت ايه ده انت فيه؟ والنبي يابا ما ترجعني. انا شفت الواد يسكت ستري. قالت له لا ولد ده ما فيش ولد عندكم زيي. طب ليه سيحه طلعت حاجه؟ عشان عرفت ابو زيد. عرفته ان اخوه. ليه؟ وهي راكبه وبتحارب ما بتحاربش واقفه تتفرج اللي كانوا بيفرضوه وهو صغير. دخلت لسوق الحرب البنت بالعجل ابو زيد نظرها وهي جايه عليه. بس لابو الانسان وقال له فتح عينك وقول لي على الشريف ده رايك فيه ايه؟ قال له رايي انه باين فارس لسه شباب وصغير وفي الهمه يا صلاه النبي عليه. قال له حياتك يا ابو الانسان ده ماهوش ده فارس. امال ايه؟ قال له ده فرساي. قال له شعرفك يا ست انها فرساي. ليه؟ هم هيبعتوا لنا نص راجل بقى من هنا ورايح. قال له لا ما عرفش ده ايه الموضوع. ماشي. بس اذا كانت فرساي صحيح فماله شد الشيخ. ابو زيد اعتاد الاتكتان وصحت الاميره الشيحه وقال السلام يا سادس الزمان. قال عليك السلام يا اختي. قالت له تعرفك انني اختك او انا صبيه. قال لها اصلي قالب الراجل مش زي قالب الوليه. الراجل بيبقى عضوض الاكتاف ملفوف العضل من تحت يعني فخده مبروم. انما انت قليله الاكتاف وغلوظه الجنود الرجلين غلوظه الثقيل. صباح الخير. صباح النور. انا متوكل على الله. قول العرب انا مش جاي احاربك بالسيف. امال هتحاربني ازاي؟ قالت لي انا معايا ثلاث تفاحات هحاربك بيه. بس ابو الانسان قال بس. احنا صعبنا عليها هي جايبه لنا نغير رأيي. لان كان يومي واكلناها. قالت لي لا اجيبها ازاي؟ وانا عديت التفاحه كده تاكلها؟ انا اشوف هروح بعيد وارمح واجي عليك. وانت تروح بعيد وترمح وتيجي علي. والخراطين يفوت من بعضهم. احبس لك التفاحه قبل ما اجيلك بقصتين. تشد الرمح وتحبس الرمح بسنه في التفاحه يلقطه هي جايه قبل ما تقع على الارض. تركب فيه في التفاحه. كلام الانسان يا خرابي. الرمح هيرجع في التفاحه دي ازاي؟ قالت له الفارس اللي ايده ما تحسش في الميزان هو اللي يضم الشجر ويقطف الرمان. كلام الانسان بحربة جديده دي ما شفتهاش انا ابدا دي. وافرض ان التفاحه وقعت. قالت له تبقى يبقى مش فارس. والتاني قالت له برضه قبل المقابله الثانيه واقوم حادفها له واقوم ضاربها بالسيف تيجي من السيف. بس كل تفاحه هقول له كلمه عليه. طيب انت هذا من الانسان تاخد التفاح واحد شكل بعد ما عليه كلام. قال هذه يا ستي. والتفاحه الثالثه قالت له اجري واحدفها لك تعين رجلك من الركاب وهحدفها لك جنوبي جهه جنب الفرس شط كده تروح لازق رجلك عليها تمسكها ما بين جنب الفرس وما بين فخذك وما تقعش. انا ابو الانسان ده الحرب اللي حاربناها من اول العمر لدلوقتي اكثر من ده يعني ده اكثر منه. عرفت ايه دي الفروسية؟ قال ابو زيد روح يا طبيب. وان وقعت التفاح يبقى عمري مركب الحمراء العمرية. قال له اتمضى عليك يا بطل الزمان. رجعت اخته من بعيد تحارب اخوها وقلبها ينفض من الفرح اللي اتحققت الاحلام. انا وانتم نصلي على مين؟ من رفع لواء الاسلام؟

ابو زيد رجع لامه قالت له ايه رايك في حرب التفاح ده؟ قال لها البنت قالت لي ثلاث كلمات. اول تفاحه حدثتها قالت لي اعرف حسبك ونسبك. وثاني تفاحه قالت لي اهلك لا تهلك. وثاني تفاحه قالت لي اللي ماليش اهل يبقى ماليش حسايب. انا اعمل ايه ياما؟ انا عايزك في كلمتين. قالت لي ايه يا ولدي؟ قال لها بيني وبينك بس. قالت لي بينك وبيني. خدها الجناح الاصلي ابو زيد السيف في قبضته. قالت لي امه انت جايب سيفك معاك ليه؟ قال لها هقول لك على كلمتين. قالت لي هل تريد ان تهددني بالسيف؟ قال لها لا ياما. امال قصدك ايه؟ قال لها احط السيف ده ايه تحت صدري واحط ايدي السيف في الارض واضغط عليه بصدري ينشد من قلبي الى ظهري واموت قدامك قتيلا ان لم تقولي لي ايه حكايتي وانا ابن مين. قالت له قلتها؟ قال لها اقولها. قالت له طب تعالى على جنب واسمع. خضرة حضرت المصحف حطته قدامي واتوضت الشريفه وحطت يديها على الكتاب وانشدت تقول لابو زيد قصته. يا ابو زيد اسمع، انا وانت نصلي على من فينا يوم القيامه. اسمع رسول الله راضي الصبع البعيد. قدر التاريخ اسمع يا حبيب روح إلي أول ما أحلف لك بربي ومش حاكي القرآن شهد عليا أسمع الحكاية من أولها جسم على بلاد مكة يا مهايمة في حروبي جسد في البيابي بعد ما الرزق ملك الهلالية رزقي ده يبقى بك يا ولدي جوزني بعد الحرب القديمية وقعدت معه 8 سنين متعوي آمن في الفلفاتية لا جاب كيلو ولد ولا صبية ويوم العيد الأكبر جه عايرني وقال الخلفة واحكامي في الوالية قلتي من خالف ده بأمر غالب ما اقدرش اقول لك بين ايديا وقعدت معه 8 سنين متعوي امن في الفلفاتية ده جاب كيلو ابوك قال لي هذا الواد ده موسمي وجايبه لي مين نقول يا ويلية وقام حلف اليامن اني اطلق وابقى حرام عليه في الارض دي اخدتك يا طالعك الله اعلم الى ارض الزحلان الارض دي تربيتك عينها يثمر لي وحدك الى ارض ولا ترسل الي فجابوا لك عطوان بنت قتلته وجابوا لك بادر بنت قتلته وجابوا لك جسار بنت قتلته وجابوا لك جل بنت قتلته وبعتم الى عربك الهلالية فاني عندك اسير حسن ابن عمك واني حدد حاسر زياد ابن عمك ونصر الطويل ده ابن عمك وساد ابن مالك دولة عمامك وفرحان يا باشا الملك العروبة ده يبقى عمك ليس في الهلالية ورزقي يبقى ابوك من اصل كله وهو السبب في القضية واما موت الفحش اختك في ريحة كبير عمك يا ابو زيد البنت دي فامي اجري اتجوزها والدك وبنت تانية اسمها غنيمة دول بنت انجبهم في الهلالية فكان ابو زيد وكلامك على راسي ما تزعلش بقى حقك عليا ما دام اترميتي على ريبانتي واصلي تهاملك العرب الهلالية بحق المصافى لا اخلص حقي ووريهم المجاري الاجيب يا من عيون بلا اهلك خالك واهل المالية اذا انت الرجال النصحة تقرب لك على صحف الاذية خلاص يا ابو جوزي سامح يا ابن قلبي اهلي معاك وجاهم غنم ابو زيد قال لنا ما تزعليش يما وحق عزوتك ورجالك قال ابو زيد وانا عدت فيه جاب الامثال قال له علامك قال له فتش الاثار فتش الاثار كلهم وجابهم من ايه الله جات الاثار قالوا فك الاثار فك الاثار يا جات له الابصار سلم عليه حسن الهلالي وجاب ابن غانم وأمية بن مالك وناصر بن ثابت والأبي بدير بن ثابت والأبي بدير الأبي بدير سلم عليه قال لهم يا جماعة ما تأخذونيش أنا حاربتكم ولكن الحرب برضه ما هوش عيب لأنكم أصبتم حربي وأصبتم هزيمتي. قال الرجال نحن مسلمين إليك ولا نرسل بأرواحنا عليك. الحسن ما كانش يعلم إن أبو زيد ده يقرب له هما فاهمين لسه لدلوقتي إني غريب منهم فاستغربوا إيه حل الأسارة بعد ما اتأثروا وإيه إنهم يركبوا ويروحوا. فتوجهوا اليقظ كله إلى بني هلال فدخل الملك على الملك صفحات والرجل